فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو اسم الكتاب الذي ذكرتموه ويشتمل على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام. جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم، مطبوع متداول. نعم.